والليل اذا سجى. نعم. وهو القسم والضحى مقسم به. والضحى مقسم به وكانها في محل ايه؟ جر صحيح. فعندما يعطف هذا على هذا يجر مثل. طب واحد يفتح المصحف وغير مدرك بالكلام ده يقول ايه القضيه؟ تعال لسوره الرحمن يقول ايه؟ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. طيب ما هو الشمس يا عم نجم لانه كل شيء ملتهب، والقمر كوكب لانه بارد صحيح مستمد حرارته من ايه؟ الشمس. هو بتاع اللغه يطلع انتوا اللغه تقول لا، النجم من الشجر ما صغر وما قصر صحيح. وما اقترب من الارض صحيح. فالشمس والقمر ادي النجم والايه؟ والكوكب. الكوكب صح. والنجم والشجر ما قصر وما طال، زي قضيه الاعرابي قال متاعا لكم ولأنعامكم فاكهة وأبا. إذا مراعاة مقتضى الحال. هو يكلم من؟ لما يجي عن سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب. حتى في علوم القراءات لما كانوا يعلمونا احنا صغار يقول ايه؟ وقالوا اتخذ الله ولدا. قال اخفض صوتك شوية. سبحانه ارفع صوتك. الله. حتى في الأحكام. حتى إذا واحد العظيم. بيتفاعل مع كتاب الله قراءة نعم. مش يعني وقالوا اتخذ الله على ما تقرأت على مش وذلك اسمع القرآن ممن إذا سمعته قلت إنه يخشى الله. نعم. أنا عندي ناس صوتها أجش ومفهوش جمال لكن أحب أصلي وراه سبحان الله أحب أصلي خلفه لأنه شعر أنه قلبه يتكلم. العرب كانت تفهم لغة القرآن تمام، فلما لم تنسج على منواله مثلا؟ اين اعجازه؟ لا اعجازه فان تحداهم القران. اصل القران المعجزات يتحدى البشر بما يستطيع بما هو معروف وبما هو يعني بما هو قدر وما هو خارج ارادته. نعم. تحدى اليهود مثلا فتمنوا الموت ان كنتم صادقين. عملوا ايه؟ قالوا ايه ولا نفعل ولن يتمنونه ابدا بما قدمت ايديه. فطلب منهم التمني ونفع عنهم التمني. واليهود ايه دول عدد ورغم ذلك ماذا صنعوا؟ ما استطاعوا صحيح سبحان الله. فحتى لبيد ابن ابي ربيعه احد اصحاب المعلقات لبيد الشاعر من الله عليه الاسلام قال بيتا اعجب الرسول الا كل شيء ما خلق وما تمثل الرسول صلى الله عليه وسلم ببيت الا ببيت لبيد نعم. الا كل شيء ما خلق الله باطله وكل نعيم لا محاله الزائل. من كان يريد ان يقول فليقل كما قال لبيد. جميل والله. حتى البيت الثاني وكل اناس سوف تدخل بيوتهم دويهيه تصفر منها الانامل الموت. جميل. لا والعربي العربي العربي يعني زهير وكان رجل يعني عملاق لكن كان قبل الاسلام. لسان الفتى نصف ونصف فؤاده فلم يبق الا صوره اللحم والدم. صحيح. سبحان الله. الانسان ومهما يكتم الله يعلم يعني اذا هو عارف ان ايه يؤخر فيوضع في كتاب اذا هذا ايمان بالاخره اخي فطري. وما كان مسلم في العصر الجاهلي صحيح ابن كعب. فلا تكتمن الله ما في نفوسكم ليخفى ومهما يكتم الله يعلم. تمام. اذا هو الله عليم. هذه صفه من صفات الله. وهو رجل جاهلي. هذه الفطره فضلت هذه فطره الانسان عندما لا تغبر لان الحكيم في اي بلد يعني في انا اعرف قرات عن فلاسفه كبار وادباء كبار في الغرب كانوا لا يشربون الخمر يعني شيء يقل بال يعني النفوس الكبيره لا تاتي الى الى الحقارات من الاعمال صحيح لا تتفلسف الامور فلذلك انت تسال لماذا لم يسطر عن لبيد نفسه ترك الشعر ترك الشعر فقال اين شعرك يا لبيد قال والله يا رسول الله انه لا يسير على لساني كدبيب النمل الله شوف انت عارف شو النمل اتخذ التشبيه نعم ما هو شعر شاعر ما هو شعر فده صوره بلاغيه عجيبه قال هو الشعر عامل زي الايه زي النمل اللي بايه بينشئ على السيف عايز نعم ولكن الحاقه ما الحاقه هل هناك بلاغه بعد هذه البلاغه يا رسول الله بس خلاص هو فهمها صحيح ولذلك الاعرابي لما فلما استيأسوا منه خلصوا نجيه قال والله ما هذا بقول بشر ده حد لما يجيب الزبون اللي سنة 2007 اقول له شوف يا ابني فلما استيأس لما تدخل السين على الفعل زي استخرج غير اخرج هنشرح له مبادئ يعني ايه بني ادم في الاخر يعني ندخل في توضيح الواضح لكن العرب الجمتهم بلاغة القرآن وقال حتى زرتم المقابر توقف عند زرتم فعرف ان هنالك بالضبط كده البرزخ لا والأعرابي يرد لا والاعرابي لما صلى خلف ابي حنيفة ورد ابا حنيفه